الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين الذي بعثه الله رحمةً للعالمين، بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، وصلوات الله عليه وسلامه تسليمًا أبدًا كثيرًا. أما بعد، فإن اللقاء يتجدد بكم أيها الإخوة مسلمًا عليكم، ودرس هذه الليلة حول مسائل الأسماء أو مسألة الأسماء والأحكام والإيمان. وهذا العنوان قد يكون غريبًا على أذهان أو أسماع بعض الإخوة، لكنه موضوع مهم يعتبر من أهم مسائل العقيدة التي يتعلق بها أسماء الناس في الدنيا. هل أسماؤهم أسماء الإسلام أو أسماؤهم أسماء غير المسلمين؟ في زمن أصبح فيه تسمية الناس بالأسماء الشرعية من الأمور المستغربة عند كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل، ولهذا نسمع دعاية شهيرة بامتعاض أن يسمى الكافر باسم الكافر، وإنما من باب الإنهزامية أو من باب الجهل أو من باب التطاول على أحكام الدين يسمى الكافر بغير المسلم فقط، والله جل وعلا سمى المسلم بالمسلم وسمى الكافر بالكافر، فمنكم كافر ومنكم مسلم، وقال لعنة الله على الكافرين، وسمى المشركين باسم الشرك. فالأسماء الشرعية مردها إلى شرع الله عز وجل، لا مزايدة ولا مجاملة في هذا الأمر، والله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم سموا الناس بأسمائهم التي يستحقونها والتي تليق بهم في الدنيا. هذه أحكام الأسماء. يأتي بعد ذلك الأحكام، أي أحكام هؤلاء في الآخرة، فإن الاسم يأخذ صاحبه مسماه وينال في آخرته حكمه إذا مات عليه. فصارت مسألة الأسماء والأحكام من أجل مسائل الدين بهذا الاعتبار. ومن تأمل في كلام العلماء وفي كتب السنة خصوصاً يجد أن أول ردهم على الخوارج وعلى الجهمية والجبرية هو في انحرافهم في مسائل الأسماء والأحكام، والتي تسمى الآن بمسائل الإيمان. المسلم اسمه في الدنيا المسلم، ولهذا قال الله جل وعلا عن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وأنبياء الله أفضل الصلاة والسلام: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، الآية من آخر سورة الحج. فاسم الإسلام إنما جاء من تسمية إبراهيم للمؤمنين، مع أن نوحا عليه السلام ومن بعده ومن قبله أمروا أن يكونوا من المسلمين، لأن الإسلام بالمعنى العام هو التوحيد، وهو الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك وأهله. الإسلام بالمعنى الخاص هو شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، المشتمل على التوحيد والمشتمل على تشريعاته التي افترضها الله عليه وعلى أمته: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والدليل على أن من قبلنا يسمون بالمسلمين يحكم بها النبيون الذين أسلموا، والذين هادوا والربانيون والأحبار. أسلموا يعني أذعنوا لله بالتوحيد. شريعة النبي عليه الصلاة والسلام هي الإسلام بالمعنى الخاص، ولهذا قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى، يعني أخوة العلات الذين أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. قال: ديننا واحد وشرائعنا شتى. فالمسلم الذي أذعن لله بالتوحيد وأقام أركان الإسلام ظاهرا يسمى بيننا وبينه بأنه مسلم. فإذا أتى المسلم كبيرة من الكبائر كأن يشرب الخمر أو يأكل الربا أو مال اليتيم أو يعق والديه أو يزني أو يفعل الكبائر المعلومة، فإنه يسمى مسلم فاسق، مسلم بإسلامه، فاسق بكبيرته التي اقترفها وأتاها. فإذا أتى معصية سمي مسلم عاص، لأن الفسق للكبائر والمعصية للصغائر، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، لما جمعت في سياق واحد الكفر في المخرج من الملة والفسوق في الكبائر والعصيان في الصغائر. ولهذا صاحب الذنب يسمى مسلما ولا يخرج عن معنى الإسلام حتى يأتي ناقضا من نواقض الإسلام التي تخرجه منه. هذا المعنى يا أخواني شوش عليه أهل البدع قديما وأهل الأهواء حديثا، فإنهم إذا أبغضوا إنسانا جعلوه في أسفل سافلين من غير النظر إلى اسمه وإلى حكمه. فالمسلم لا يخرج من الإسلام إلا بارتكاب ناقض يخرجه منه أو يجحد ما أدخله فيه بالإسلام. فأما إذا أتى أنواعا من الكبائر كأن يكفر المسلمين كما يفعله بعض الخوارج، أو يقتلهم، أو يسترق دماء أو يستحل دماءهم وأموالهم، أو يكفر من خالفه، فإننا لا نقابله بمثل ما اتهمنا وقابلنا به، وإنما نبقي له اسم الإسلام مع وصف الفسق لما قارفه من أنواع الكبائر. وإذا مات الإنسان على مثل هذا فإنه تجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر من جهة تغسيله وتكفينه، من جهة تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وتوريث أهله منه ودفنه مع المسلمين في مقابرهم، وإجراء أحكام الإسلام في الظاهر عليه. لكن قالوا في أنواع من الكبائر كمن يقتل نفسه بحديدة أو بسم أو أن يحرق نفسه بالنار، قاتل نفسه والغال من الغنيمة ويدخل فيه من سرق من بيت مال المسلمين، وكذلك من خرج على جماعة المسلمين وهو الباغي الخارجي، لا يصلي عليه من أولو الفضل وأولو العلم ويصلي عليه عامة الناس زجرا لأمثاله وردعا لهم، لأن هذا أتى فظيعة من الفظائع وكبيرة من الكبائر. أما أن لا يصلى عليه البتة فهذا حرام، ويأثم المسلمون بتركهم الصلاة عليه مع قدرتهم على ذلك. أما إذا لم يقدروا على ذلك فليس عليهم غضاضة، لأنه باق في اسم الإسلام. هذا الاسم في الدنيا اختلف فيه الناس اختلافا بحسب معتقداتهم وبدعهم وأهوائهم. فعند الخوارج، وهذا عند جمهور الخوارج من الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق، والصفرية أتباع أبي المهلب، والنجدات أتباع نجده بن عامر اليمامي، جمهور الخوارج يرون أن صاحب الذنب، لأن الخوارج لا تفرق بين الصغائر والكبائر كلها شأن واحد، فعند جمهور الخوارج صاحب الذنب خرج من الإسلام وارتد وصار كافرا لا تحل له زوجته ولا ماله، ويجب معاملته معاملة الكفار حتى يتوب، فكفروا بذلك الشيخين عثمان وعلي رضي الله عنهما ومن رضي بحكمهما، لأن صاحب الذنب عندهم مرتد كافر كفرا مخرج من الملة، فسموه في الدنيا باسم ماذا؟ باسم الكافر، وعاملوه معاملة الكافر. المعتزلة قالوا إن صاحب الذنب، وهذه من أوائل بدعهم، خرج من الإسلام ولم يدخل الكفر، وإنما بقي في منزلة بين المنزلتين، فلا يسمونه مسلما لأجل ذنبه، ولا يسمونه كافرا، بل جعلوهم في منزلة بين المنزلتين. وهذه من أوائل بدعهم التي اعتزلوا بها، فإنه جاء رجل فدخل جامع البصرة فسأل الحسن البصري عن صاحب الذنب أمسلم هو أو كافر، فتلقف وتطفل واصل بن عطاء الغزال فقال أنا أقول ليس بمسلم ولا كافر بل في منزلة بين المنزلتين، وتبعه على ذلك عمرو بن عبيد المعتزلي وجماعة، فسموا بعد ذلك بالمعتزلة لاعتزالهم مجلس الحسن البصري. طائفة أخرى من الوعيدية وهم الإباضية، وهي إحدى فرق الخوارج اتباع عبد الله بن إباض التميمي، قالوا إن صاحب الذنب كافر كفر نعمة لا كفر ملة كما تقوله جمهور الخوارج. والفرق بين الأمرين أن الكافر كفر نعمة لم يخرج بالكلية من الإسلام، يتأولون على هواهم قول الله جل وعلا من سورة إبراهيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، فقالوا هو كافر كفر نعمة لم يخرج من الإسلام، وإنما تجرى عليه معاملة المسلمين، لا تحرم عليه زوجته ولا يعادى معاداة الكافر ولا يقام عليه الحد ولا إلى آخر الأحكام المتعلقة بالمرتد. طيب في الآخرة كلهم اتفقوا الخوارج والمعتزلة ومن الخوارج الإباضية على أن صاحب الذنب إذا مات على ذنبه فهو كافر مخلد في نار جهنم، وهذه مسألة الأحكام. وقول الإباضية من تأمله يجد أنه يقارب قول المعتزلة، لأن المعتزلة قالوا هو في منزلة بين المنزلتين لا مسلم ولا كافر، والإباضية قالت هو كافر كفر نعمة، فاختلافهم في الاسم، أما في الحقيقة أنه لا تجرى عليه أحكام الكافر المرتد بعينه. المرجئة قالوا إن صاحب الذنب مؤمن في الدنيا كامل الإيمان لا يقال ناقص، وبالتالي لا يجرون عليه أحكام الولاء ولا أحكام البراء، يجرون عليه أحكام الولاء فقط دون أحكام البراء. هذا اسمه في الدنيا، طيب ما حكمه في الآخرة وهي مسألة الأحكام؟ أهل السنة يرون أن صاحب الذنب أو صاحب الكبيرة الذي كان في الدنيا مسلما فاسقا بكبيرته أو عاصيا بذنبه أنه في الآخرة تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء رحمه بإيمانه وإسلامه وعمله الصالح، وإن شاء عذبه على قدر ذنبه وكبيرته تعذيبا لا يخلده في النار، وإنما على قدر هذه المعصية أو على قدر هذه الكبيرة. مع أن أهل الكبائر متفاوتون في كبائرهم، فمنهم من قارف كبيرة، ومنهم من قارف ثنتين أو ثلاث أو أربع أو أكثر، ومنهم من قارف معصية، هؤلاء كلهم تحت المشيئة، ومنهم من يدخل تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات، ومن دخل منهم النار بسبب كبيرته وذنبه فإنه لا يخلد فيها كما يخلد الكافر المشرك. ولهذا لا تجد آية أو حديثا فيه الوعيد على صاحب الذنب بالخلود المؤبد في النار، وما جاء أن قاتل النفس يكون خالدا مؤبدا في النار أي من باب المكث الطويل لا من باب التأبيد الذي لا يخرج فيه من النار إلا لمن كان مستحلا لهذا الفعل، فيكون باستحلاله مرتدا خارجا عن ملة الإسلام، كما قلنا إذا اعتقد حل أمر معلوم من الضرورة تحريمه فهذا يكون مرتدا أو جحد ما كان سببا في دخوله في الإسلام. وأهل السنة يقولون في أهل الكبائر وهم مسلمون تجرى عليهم أحكام الإسلام فيورث منهم أولادهم وأهلوهم وتبقى عقود أنكحتهم مع نسائهم ويغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدفنون مع المسلمين، يقولون أن أهل الكبائر إذا ماتوا مع قولنا إنهم تحت مشيئة الله لكن الله يدخل منهم النار بعضا منهم لا نعلمهم من باب تحقق وعيده كما يتحقق سبحانه وعده، وهي مسألة تسمى عند العلماء بمسألة إنفاذ الوعيد المجمل ومؤداها أن صاحب الكبيرة أو أن أصحاب الكبائر لا بد أن تمس منهم طائفة النار، لا بد أن تمس النار منهم طائفة، من هؤلاء الله أعلم بهم. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى في قاتل المسلم بغير وجه حق أنه لا بد أن يدخل النار، لأن الله جل وعلا يقول في آية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه أعد له عذابا أليما. إذن هذا الوعيد لا بد من تحققه عند ابن عباس، وجمهور أهل السنة أن ذلك تحت مشيئة الله عز وجل، وهذا فيه شناعة وفظاعة قتل المسلم الحق بغير وجه حق، قتل المسلم المعصوم في دمه وماله بغير وجه حق. حكم صاحب الذنب والكبيرة عند الخوارج أنه مخلد في النار، وكذا حكمه عند المعتزلة، حكمه عند سائر فرق المرجئة أنه مؤمن إلا ما قالته مرجئة الفقهاء، فإن قولهم في حكمه أنه كحكم أهل السنة فيه أنه تحت مشيئة الله عز وجل، وأنه رتب عليه أنواع الجزاءات والعقوبات في الآخرة على تركه الفرائض والواجبات أو فعله الكبائر والمحرمات. هذه مسائل الأسماء والأحكام التي قال فيها العلماء إنها أجل مسائل الدين. لماذا يا أخوان؟ لأنه يتعلق بها اسم الإنسان في الدنيا، هل هو مسلم فاسق، مسلم فاسق، مسلم عاصي، أو أنه كافر. ثم إذا كان كافرا من أي أصناف الكفر، هل هو كتابي يهودي أو نصراني، هل هو مجوسي، هل هو ملحد، هل هو وثني، هل هو مشرك؟ ليه؟ لأننا نحتاج ذلك في أنه لا يتوارث أهل ملتين شتى، قال صلى الله عليه وسلم لا توارث بين أهل ملتين شتى. ولهذا من موانع الإرث بين الميت والحي اختلاف الدين بينهما، فإذا مات الميت وهو يهودي ومن تحته نصراني لا يرث هذا هذا، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. في الدنيا بعض الناس يقول هل أنت مسلم ولا ما أنت مسلم، فإن كان يريد أن يستخبر عن دينه يقول أنا مسلم، لكن إطلاق لفظ المؤمن هذا فيه تفصيل، يقول أنا مؤمن إذا أراد به أنه على دين الإسلام، أما إذا أراد أن يزكي نفسه مثلا فلا يقول أنا مسلم أنا مؤمن، لأنه لا يدري هل أدرك الإسلام الإيمان كله ولا فاته منه ما فاته، هل أتى شعائره وأصوله أم أنه أخل ببعض واجباته ومستكملاته. ولهذا لا يحكم على نفسه بأنه مؤمن من باب التزكية أو من باب العلم بالخاتمة أو من باب أنه أتى بجميع شعائر الإسلام والإيمان أو من باب الثناء والمدح لنفسه، ولهذا كان السلف يقولون أنا مؤمن إن شاء الله، ويستثنون لهذه الأمور لعدم علمهم بالعاقبة ولعدم التزكية ومدح أنفسهم أو غيرهم، ولأنهم يعلمون أنهم ما أتوا بجميع شعائر الإيمان. أما إذا أراد أنا مسلم، أنا مؤمن بمعنى أني مسلم، فنعم. ولهذا أنزل الله جل وعلا قوله جل وعلا في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وللسلف فيها تفسيران شهيران: الأول أنها نزلت في أقوام من المنافقين ادعوا الإسلام، ادعوا الإيمان، فأجر الله لهم الإسلام في الظاهر، وإلا في الباطن ما هم مؤمنين، لأنهم اعتقدوا نقيض الإيمان وهو النفاق. هذا قول. القول الثاني أنهم في أعراب أدركوا الإسلام ولم يدركوا الإيمان، لأن الإيمان أرفع وأعلى من الإسلام، فحكم الله لهم بماذا؟ بالإسلام، ولم يحكم لهم بالإيمان لأنهم لم يحصلوا شعائره ولم يكملوا مراتبه. ومن هذا ما جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رهطا، أي مالا، وترك رجلا هو أحب إلي ممن منع، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فإني أراه مؤمنا، أراه يعني أظنه مؤمنا، قال صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. فسكت فغلبني ما كنت أعرف منه، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فإني أراه مؤمنا، قال: أو مسلما. ثم سكت عنه فغلبني ما أعلم منه، قلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ أي لماذا لم تعطه؟ فإني أراه مؤمنا، قال: أو مسلما. فإنه عليه الصلاة والسلام لم يوافق سعدا رضي الله عنه لما حكم وقطع له بالإيمان، وإنما قال: أو مسلما. وأو هنا للتخيير أو للشك، يعني لا تقطع بأنه مؤمن، قد يكون مسلم، أو أنه لم يبلغ الإيمان وإنما بقي على أصل الإسلام، فالإسلام الأصل ثم أعلى منه الإيمان ثم أعلى الهرم الإحسان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار، لأن إعطاءه عليه الصلاة والسلام يأتي على أحوال، ومنها تأليف من يعطيه المال ويكل غيره إلى إيمانه وإلى اعتقاده. المقصود من هذا كله ماذا؟ أن الإيمان أعلى من الإسلام إذا جمع في نص واحد، أما الإسلام فلا يلحقه الاستثناء، إما مسلم أو كافر، فمنكم كافر ومنكم مسلم. إذن الاسم الشرعي ما هو؟ إسلام، إيمان، إحسان، مسلم فاسق، مسلم عاصي، مؤمن فاسق، مؤمن عاصي، هذا الاسم الشرعي، والمقابل كافر أو مشرك أو منافق. والنفاق يطلق على النفاق الاعتقادي وهو إظهار الإسلام وإبطان ضده، ويطلق على النفاق العملي وهو أن يكذب في حديثه أو يغدر في عهده أو يخلف وعده أو يفجر في خصومته. كما أن الكفر يكون كفرا أصغر كسباب المسلم، فسوق قتاله كفر ولا يخرجه من الملة، وإنما يكون صاحبه ماذا؟ مسلم فاسق بكفره الأصغر. أما الكفر الأكبر فهو مخرج من الملة. وقل مثل هذا في ماذا؟ في الظلم الأكبر والظلم الأصغر، والشرك الأكبر والشرك الأصغر، والفسق الأكبر والفسق الأصغر. إذا علمنا هذا يا أخواني، فإننا نجد الآن من يسمي نفسه أو يسمي جماعته بأسماء من باب التزكية والثناء والمدح. فمثلا يقول: أنا من أهل السنة والجماعة، أو نحن أهل السنة والجماعة. نقول: السنة والجماعة ليست اسما وإنما هي وصف، هي وصف مستنبط مستمد من الأحاديث، فإنه جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: في حديث الافتراق افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني على السنة. في رواية قال هم الجماعة، في رواية ثلاثة قال هم السواد الأعظم، هذا فيه أنهم الجماعة المجتمعون على الحق وإن كانوا قلة. من هذا وأمثاله من الأحاديث استمد وصف ماذا؟ السنة والجماعة. فالسنة والجماعة ليست اسما وإنما هو وصف، لكن ربما في بعض الجهات وفي تقادم الأزمان يغلب هذا الوصف فيكون مسمى، والواجب العود به إلى أصله. كذلك أهل الحديث ليس اسما وإنما هو وصف لأهل الأثر وأهل الحديث المستمسكين به. مما غلب عند الناس الآن وجاءت وسائل الإعلام فأشاعته وأذعت إطلاق اسم السلفي أو الأثري، فلان سلفي أو سلفيون أو من السلفيين. نقول كذلك هذا ليس اسما ولا يجوز أن يكون اسما، لأن الاسم الصحيح هو اسم الإسلام كما قال جل وعلا هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا وفي تسمية نفسه أو غيره بالسلفي نوع تحزيب وتفريق للمسلمين، وإنما هذا وصف قد يطابقه وقد لا يطابقه، قد يأتي منه ببعضه وقد لا يأتي منه إلا بقليله أو بكثيره. والأوصاف لا يجوز أن تغلب على الأسماء والأعلام، وإلا صرنا في هذا في أول مراحل تحزيب الدين وتفريقه. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. وفي المقابل يا أخواني، هذا الذي ينتسب هذه النسبة يرى أن من لا ينتسب فيها معه خارج عنه، وبالتالي يستحق معاني البراءة منه، وربما استطال عليه بجهله وقلة علمه فحكم عليه بالخروج عن الإسلام أو الخروج عن السلفية أو الخروج عن الحق بناء على هذا الأصل الذي درج عليه هو وأمثاله. يأتينا أيضا ها هنا مسألة، يقول أنا مسلم سني. نقول مسلم هو الاسم، وسني ما هو؟ وصف، ليس اسما، لأن الاسم الذي لا يستبدل به غيره هو اسم الإسلام. في المقابل لما أن الناس تعلقوا بهذه الأوصاف فأحلوها محل الأسماء، بل أبدلوا الأسماء بها، صارت هي المحك وهي معقد الولاء والبراء والحب والبغض والاجتماع والافتراق، جعلهم على مدى الأزمان ومدى تعظيم بعضهم لبعض يجهلون الاسم الشرعي، اسم الإسلام أو ما يضاد الإسلام. وهذا يا أخواني يراه الناس الآن في أثره في الجماعات والتيارات والأحزاب والفرق المختلفة المتكاثرة، تستبدل اسم الإسلام باسم غيره فيما تمدحه وفيما تذمه، فيسمي مخالفه أو يصف مخالفه بوصف يجعله اسما عليه، ثم يرتب عليه الأحكام المتعلقة به، إما بالحكم عليه بالبدعة أو الحكم عليه بالكفر أو الحكم عليه بالخروج من الملة، كل ذلك بغير علم وبغير هدى ولا كتاب منير، وإنما بمحض الهوى، الهوى يدفعه ويحزب بذلك. كمن يسمى الآن من يستقيم على السنة ويظهر العناية بالعقيدة ويوالي عليها ويعادي عليها بالوهابي، هذه من تسميات القبورية والروافض لأهل الإيمان، كما سمى أسلافهم من الجهمية والمعتزلة والكلاميين يسمون أهل السنة بالحشوية أو بالمجسمة أو بالمشبهة أو بالنابتة، كلها من باب النبز بالألقاب ومن باب التعيير ومن باب المذمة، لأنهم خالفوا طريقتهم المبتدعة التي أقاموا عليها دينهم. هذه المسائل مهمة يا أخوان، لأنها من أسباب الاجتماع على الحق والتواصي عليه، وألا نستبدل أوصاف الله عز وجل وأوصاف رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء الله عز وجل سمى بها أهل الإيمان بأسماء غيرها بأسماء غيرها، وإلا نكون عند ذلك عندنا نوع تبديل حتى لو في مجرد الاسم أو في مجرد الوصف. يجب أن يعلم هذا ويفهم. الإنسان إلى من ينتسب؟ الناس على نوعان، على نوعين. الناس نوعان، منهم من ينتسب إلى أبيه أو جده أو قبيلته، وهؤلاء القبائل، ومنهم من ينتسب إلى مهنته أو بلده أو لونه أو حرفته، وهؤلاء الشعوب. وقد خلق الله الناس على هذين الصنفين: يا أيها الناس إنا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الشعوب الذين ينتسبون إلى غير قبيلة معروفة، إما إلى بلد أو إلى قطر أو إلى مهنة أو إلى صناعة، ولا يعيبهم ذلك، أو ينتسب إلى قبيلته، وهذا شيء أوجبه الله أن ينتسب الإنسان إلى أبيه، فإن من كبائر الذنوب الانتساب إلى من؟ إلى غير أبيه. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه، وقال جل وعلا في أول الأحزاب: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. الإنسان ينسب إلى أبيه، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سئل قال: أنا محمد بن عبد الله، أو قال: رسول الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الأحزاب في حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فالانتساب إما إلى أبيه الأقرب أو إلى أبيه الأعلى، وهذا انتساب إلى حق، فإن لم يعرف له ذلك ينتسب إلى ما يعرف به عند الناس بوصفه أو ببلده أو بمهنته أو بحرفته أو بما يميز به عن غيره. نسمع من بعض إخواننا المستقيمين الآن ينسب نفسه إلى فلان السني، هل يصح السني وصفا في اسما في الانتساب؟ الجواب لا، إنما هو إخبار عن دينه، أما يجعله اسما له فلا. أو يقول فلان السلفي أو الأثري، أو يقول في مخالفه فلان الحزبي وهو ظالم له بذلك. وكان شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز يكتب في أول الأمر: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الأثري، ثم ترك ذلك لما استبان له أن السنة أن ينتسب إلى آبائه وإلى أهله وإلى عائلته، فقال: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وهذا هو الحق، وهو من أعظم أسباب عدم انتشار الأوصاف في الناس حتى يألفوها ويتواردوا عليها ويهرموا عليها الكبير ويشب عليها الصغير، فتحل الأوصاف محل الأسماء، تحل الأوصاف عندئذ محل الأسماء. هذه ناحية مهمة في هذا الجانب. كذلك مما ينبه عليه في هذا الأصل وأختم به يا أخواني، ما يحصل من الإنهزامية عند ضعاف الإيمان وضعاف العلم بسبب ضغط مجريات الأحداث، فيحصل تصرفات غير مسؤولة من بعض المسلمين، من فساقهم، من خوارجهم، من أهل الكبائر منهم، فيأتي من يخنع من المسلمين ويستعيب أن ينتسب إلى الإسلام، أو يستعيب أن يسمي الكافر باسمه، فيقول: لا تقولوا للكفار كفارا، ويحرم أن يطلق وصف الكفر على الكافر، يقول: هؤلاء نسميهم غير مسلمين. أو يقول بعض هؤلاء أن تسمية بلد الإسلام وبلد الكفر تسمية مبتدعة، إنما أحدثها الفقهاء باصطلاحاته، وهذا نوع من أنواع الانهزامية. فإن الدار داران، إما دار إيمان وإسلام أو دار كفر أو دار حرب، ولكل دار أحكام تخصها، كما يعرف ذلك من لديه أدنى خبرة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام وبسيرته وسنته ودله. لما وجد هذا التخانع والانهزامية جرأ بعض هؤلاء أنه لا يجوز أن نطلق على الكافر وصف الكافر، يقول هؤلاء مسلمون مؤمنون بدينهم، أهل ديانات سماوية، ديانات إبراهيمية، فإن اليهود آمنوا بعيسى، آمنوا بموسى وعزير، والنصارى آمنوا بعيسى وموسى عليهم الصلاة والسلام، إذن هي ديانات سماوية لها كتب ولها أنبياء، ديانات إبراهيمية، ليش نكفرهم؟ هؤلاء إخواننا في الديانة الإبراهيمية. ويلزم هذا، وهذا من الجهل في أحكامهم، يلزم على هذا أن من لم يكن يهوديا أو نصرانيا أو مسلما فإنه يكون عندهم كافر، من المجوس، من الملاحدة، من الوثنيين، من الهنادكة، من البوذيين، من الكونفوشيسيين، من أصنافهم، وعندئذ يقع فيما فر منه. هذا أولا. ثم هو يعترض على حكم الله عليهم بأنهم كفار، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كفرهم الله جل وعلا، وهو الذي حكم عليهم بالكفر والشرك والردة، فعند ذلك يعترض على الله. ولهذا هذا الأمر من أهميته وجلالته أن من أخفاه أو استكان معه فإنه يخشى عليه الردة، فإنه مر علينا من نواقض الإسلام أن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفار، لأنه بهذا إن شك في كفرهم أو لم يكفرهم أو صحح مذهبهم في الأحوال الثلاثة فإنه يعترض على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما اللذان حكم على هؤلاء بالكفر وبالشرك وبالخروج عن اسم الإسلام واسم الإيمان إلى غيره، وأنهم لو ماتوا على ذلك كانوا من أهل النار. هؤلاء الكفار في الدنيا نعاملهم بالظاهر أنهم كفار، كما نعامل المسلم في الظاهر حتى يتبين لنا ما ينقله عن هذا، كما قال سفيان بن عيينة، وهو قول عامة أهل السنة والجماعة، الناس عندنا مسلمون مؤمنون وكفار في الظاهر، وأما بواطنهم وسرائرهم فإلى الله عز وجل. ولهذا نحكم على عموم المؤمنين بأنهم في الجنة، أما على أعيانهم فلا، إلا من جاء به النص الصريح بأن فلان ابن فلان في الجنة، وهذا معنى تخصيص العشرة بالجنة ومن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. نأتي عند ذلك من يأتي فيصف فلان بأنه شهيد، حتى الآن في الإعلام شهداء الثورات، شهداء الحرية، يصفونهم بالشهادة ثم يجعلون لهم أحكام الشهادة بأنهم في الجنة، حتى أصبح من يحرق نفسه ويقتل نفسه يحكم عليه عند هؤلاء الجهال وأضرابهم بأنهم شهداء، وهم في الحقيقة أصحاب كبائر من كبائر الذنوب. فنحن لا نوافقهم في إطلاق وصف الشهادة عليهم، في المقابل لا نخرجهم من اسم الإسلام، بل نقول هؤلاء أهل كبائر وحكمهم في الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء رحمهم، إذا كانوا من أهل الإسلام ومن أهل الإيمان ومن أهل التوحيد. كذلكم الكافر، نحكم على مطلق الكفار، جنس الكفار، بأنهم في النار، اليهود في النار، النصارى في النار، المجوس في النار، الملاحدة في النار، وثني في النار، لكن فلان بن فلان بعينه لا نقطع قطعا وجزما بأنه في النار، وإنما نخاف عليه. أما في المعاملات، إذا كان من أولاد المسلمين ما نورثهم منه، لا نستغفر له، لا نصلي عليه، لا ندفنه مع المسلمين، لا نغسله، لأنه في الظاهر لنا أنه مات على غير الإسلام وعلى غير اسم الإسلام. وهذه ناحية جليلة يا أخواني، هي مسائل الأسماء والأحكام المتعلقة بالإيمان. أسأل الله عز وجل لنا ولكم الهدى والرشاد والسداد، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا وإياكم علما وعملا صالحين، إنه سبحانه على كل شيء قدير. ونسأله جل وعلا أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته، ويرزقنا وإياكم الثبات على دينه، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا، فإن أول الإضلال وأخبثه وأخطره ما يأتي إلى المفاهيم والاصطلاحات وما يريده الناس من أشياء، وعندئذ تتغير فيهم أحكام الدين. من الاصطلاحات المشهورة الآن الفكر، هذا فكر خبيث، هذا فكر ضال، هذا فكر مو بإسلامي، هذا كله نتاج مذهب المعتزلة والمتكلمين والفلاسفة. فليس هناك فكر ينبني عليه الحكم إلا الاعتقاد، ولهذا الفئة الضالة نقول اعتقادها خبيث، اعتقادها ضال، لأن الفكر يعرض ويزول. لكن للأسف درج ذلك عند الناس وسائل الإعلام، ودرج عند غير العلماء، فانسحب هذا الاصطلاح حتى صار شأنا عاما، حتى أصبح يقول به من يحسب من أهل العلم أو من أهل المناصب العلمية، أساتذة أو دكاتر أو غيره، وهذا غلط. الفكر يعرض ويزول، أما هذا فهو اعتقاد. ولهذا الفكرة العارضة على الذهن لم يرتب الله عليها لا ثواب ولا عقاب حتى يعتقدها ويعزم عليها، وعندئذ تكون محلا للثواب إن كانت خيرا، إذا هم بالحسنة هم بالخير، أو معرض العقاب والجزاء إن كانت سيئة. وهذا مما يجب أن ينتبه له، ليس العبرة بالفكر وإنما العبرة بالعقيدة، من عقد عليه القلب وعزم عليه هذا الذي عليه الثواب والعقاب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.